أقبلت بنت الحسب واخت النشامة، اسمها منصيت أهلها كاسبينة، افرشوا في دربها ورد وخزامة، بنت شيخ في المواقف داخرينة، هامة الخفلات في عدل وسكينة، قدرها غالي ولها كل احترامة، فارقة عن جيلها من وقت وحينة. أقبلت بنت الحسب وقت النقابة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النقابة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. أهمة الخبرات في عقل وسكينة، قدرها غالي لها كل احترامة، فارقة عن جيلها من وقت حين، هامة الخفرة في عقل وسكينة، قدرها غالي لها كل احترامة، فارقة عن جيلها من وقت حين. أقبلت بنت الحسب وقت النجامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. بناتها حازن على كل الوسامة، وبناتها بالزين كله ما يضامة، مكسب الأصيب ما تكسر يمينة، بناتها حازن على كل الوسامة، وبناتها بالزين كله تملكين، مكسب الأصيب ما تكسر يمينة. أكبرت بنت الحسب وحد النجامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. كل النشامة راغبين، والسموحة كان يلحقنا ملامة، لا مدحنا غير صيت شايفين. انزبن كل النشامة راغبين، والسموحة كان يلحقنا ملامة، ولا مدحنا غير صيت شايفين. أقبلت بنت الحسب وقت النشامة، اسمها من صيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النجامة، الطريق اللي تجيب فارشين، أقلطي والبيض يرخن اللتامة، بنت شيخ بالمواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النجامة، الطريق اللي تجيب فارشين، أقلطي والبيض يرخن اللتامة، بنت شيخ بالمواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النجامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. هامة الخفرات في عقل وسكينة، قدرها غالي لها كل احترامة، فارقة عن جيلها من وقت حين، قدرها غالي لها كل احترامة، فارقة عن جيلها من وقت حين. أقبلت بنت الحسب وقت النجامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بناتها حازن على كل الوسامة، وبناتها بالزين كله تملكين، بناتها حازن على كل الوسامة، وبناتها بالزين كله تملكين. أقبلت بنت الحسب وقت النجامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. كل النشامة راغبين، والسموحة كان يلحقنا ملامة، لا مدحنا غير صيت شايفين، والسموحة كان يلحقنا ملامة، ولا مدحنا غير صيت شايفين. أقبلت بنت الحسب وقت النشامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النشامة، الطريق اللي تجيب فارشين، أقلطي والبيض يرخن اللتامة، بنت شيخ بالمواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النشامة، الطريق اللي تجيب فارشين، أقلطي والبيض يرخن اللتامة، بنت شيخ بالمواقف داخلين. أقبلت بنت الحسب وقت النشامة، اسمها منصيت أهلها كاتبين، افرشوا في دربها وجه ختامة، بنت شيخ في المواقف داخلين. 3-1 واحد 07 4 8